الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى تكلمنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخذنا فيما مضى الجمل الأولى والثانية: اللهم أعني على ذكرك، تكلمنا في الذكر وكذلك الشكر. اليوم نتكلم عن الجملة الأخيرة، وهي: وحسن عبادتك. وهذه الجملة، حسن العبادة، من أهمها، لأن إحسان العمل مطلوب من العامل. الإحسان في العبادة شرط لصحتها، فلا تنفع العبادة ولا تقبل إلا إذا كانت حسنة. لذلك يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن. والإحسان هو تعريف الإحسان هو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، عندما سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف من جملتين: الجملة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والجملة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الجملة الأولى قال العلماء: أن تعبد الله عز وجل عبادة شوق وطلب، كأنك تراه سبحانه وتعالى، فهذه أعلى مرتبة مراتب الإحسان. والإحسان إخواني في الله، كم أركان الإحسان؟ ركن واحد، وهو هذا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراتبه مرتبتان: الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، فهذه عبادة شوق طلب، أعلى مرتبة، كأن الإنسان يرى ربه سبحانه وتعالى جل وتقدس، فهذه عبادة شوق طلب. فإن لم تحصل هذه المرتبة فأعبده بالمرتبة الثانية بالخوف، أنك فإنه يراك، يعني إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة، فالأولى المشاهدة والثانية المراقبة. والإحسان مع الله عز وجل كما سمعتم أن تعبده جل وعلا بما أراد، بالإخلاص، توحيد، عدم الرياء، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى، المعنى الأول، المرتبة الأولى والعظيمة، هي أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى مرتبة. فإن لم تحصل على هذه المرتبة فإليك المرتبة الثانية، كأنه يراك. إذن فأنت مراقب من الله عز وجل، هذا الإحسان مع الله عز وجل، هو عبادة الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، وكذلك عبادته بتوحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له، وكذلك موافقة شرعه الذي شرعه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو في سنة رسوله النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان مع الله، وهو أدب مع الله عز وجل، حياء من الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل. النوع الثاني من الإحسان، الإحسان مع الخلق. فالأول إحسان مع الخالق، والثاني مع الخلق، وهو بذل الندى وكف الأذى. الإحسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتقدم بين يديه ولا تقدم قول أحد على قوله ولا تخالف شريعته ولا ترفعه فوق المنزلة التي وضع الله فيها، لا تغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا إحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله بما شرع، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعبد الله بما تريد أنت أو بسنة فلان أو فلان، لا، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن والإحسان مع الآخرين، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيهم حقوقهم التي فضلهم الله بها سبحانه وتعالى وخصهم بها من سائر الأمم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة أمهات المؤمنين. حقوق إحسان، الإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين وعدم العقوق، والإحسان إلى من استرعاك الله إياهم من بنين وبنات وزوجة وعمال وموظفين وغير ذلك، حتى البهائم الإحسان إليها، كما جاء إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد من الإحسان، الإحسان للجار للجيران، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الإحسان للضيف للقريب للمسلم، المسلم أخو المسلم. هذه أنواع الإحسان بالنسبة لحق الله وحق المخلوق. أيضا هناك معنى وهو ما يتعلق بهذا الحديث وعلى حسن عبادتك، الإحسان في العبادة. متى يكون الإحسان في العبادة؟ يكون الإحسان في العبادة بشرطين، وإلا ما تنفع العبادة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. فأي عمل وأي عبادة لا يتوفر فيها هذين الشرطين لا تنفع صاحبها ولا تقبل منه، ولا تكون عبادة شرعية مهما كثرت مهما طالت مهما كان حجمها. لابد من هذين الشرطين. الأول توحيد الله عز وجل، التوحيد وعدم الشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، لأن المشرك ليس محسن، المشرك ليس محسن، والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عملا ولا ينفع عمله أصلا، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل أو نبئكم كما قال جل وعلا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإشراك ليس إحسان بل هو ظلم. فإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبودية وعدم الإشراك به هذا هو الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى، وهو حق الله العبادة على الإنسان على البشر جميعا. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن أشرك بالله شيئا فإنه لا يقبل عمله، صلاته لا تقبل، حجه لا يقبل، عمرته لا تقبل، صيامه لا يقبل، صدقته ما تقبل، قراءته ما تقبل، لأنه غير محسن مع الله، لأنه مشرك. مهما عمل، مهما صلى، مهما قام الليل، مهما زكى، مهما حج، مهما تصدق، ما تقبل عمله أبدا. لابد من تحقيق هذه المسألة، وهو إفراد الله بالعبادة كلها، عبادات الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية، حتى تحسن مع الله سبحانه وتعالى. عندما يقول العبد في القرآن في الصلاة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا يقف الإنسان مع نفسه عند هذه الآية. إذا قال إياك نعبد، فإذا كان موحدا لله ومفردا له بالعبادة كلها فهو صادق في هذا الكلام، وإذا كان يعبد مع الله غيره، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا قال إياك نعبد فماذا يقول الله له؟ يقول صدق أو كذب؟ كذب، يقول كذب، إياك نعبد وهو يكذب. فعندما تقرأ هذه الآية في هذه السورة العظيمة حاسب نفسك، هل أنت فعلا حصرت العبادة إياك نعبد تقديم المعمول العامل يفيد الحصر والاختصاص، فهل أنت حصرت العبادة وقدمتها وجعلتها لله وحده أم لا؟ فإن كنت موحدا ومفردا ومفردا لله عز وجل بالعبادة كلها فأحمد الله فأنت صادق فأبشر بالخير، وإن كان لديك شيء آخر تعلقا بالمخلوقين أحياء أو أموات أو شركيات أو بعض الأمور فحاسب نفسك حتى تكون عبد لله، تكون إذا قلت إياك نعبد يقول الله صدقت لا يقول كذبت. المشرك إذا صلى وهو يقول إياك نعبد يقول الله كذبت، ما عبد الله عز وجل لأنه عبد غيره، حتى لو عبد الله عز وجل وعبد غيره فهو ليس عبد لله، لأنه لا يرضى أن تعبده وتعبد مع غيره، تعبده فقط وحده لا شريك له. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الله ما يقبله، شيء مشترك ما يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه حقه، لأن العبادة حق لله، العبادة حق لله. فعندما يأتي أحد ويصرف حق الله لغيره فهنا وقع في الشرك الأعظم والعياذ بالله، ما أعطى الله حقه، خلقك وتعبد غيره، رزقك وتعبد غيره، تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان لو عمل ليلا ونهارا وصلى وصام وطاف بالبيت الحرام وحج واعتمر وسعى وتصدق وهو يدعو مع الله غيره لا تقبل من هذه الأعمال مهما كانت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبل، يكون هباء منثورا، الهباء الذي لا يرى، ليس شيء. فإذا أراد الإنسان أن يفلح ويقبل منها العمل ويكون محسن كما جاء في الحديث وعلى حسن عبادتك فليفرد الله بالعبادة كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه لله وأصوبه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني إيش؟ أخلص لله وهو محسن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإحسان لله بتوحيده سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة، كذلك الإخلاص له وعدم الشرك وعدم الرياء. الموحد يحرص من الرياء لأن الرياء ذنب عظيم، وهو نوعين، إما رياء أصلي وهو رياء المنافقين من الأصل مرائي أصلا، وهذا رياء أكبر وكفر يخرج من الإسلام كما قال جل وعلا يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهم في الدرك الأسفل من النار، فهم في الأصل رياء، عملهم أصلا رياء من أصله، وهناك رياء طارئ وهو ما يأتي على بعض الموحدين والمؤمنين، وهذا أنواع، إما أن يكون عند بداية العمل من أصله، عندما يقوم الإنسان يعمل من أصله رائي، فهذا يحبط العمل، هذا اللي عمله ما يقبل. فإن كان قصده في أول الأمر لله عز وجل ثم طرع للرياء في أثناء العمل، فاختلف العلماء في هذا، هل هو يفسد العمل أو يقبل؟ والصحيح أنه يقبل إن شاء الله. إن دافع هذا الرياء ودافعه حتى يذهب فهو يقبل. واختلفوا في إن لم يدافع استرسل معه، يعني بدأ العمل مخلص لله ثم طلع الرياء ولكنه ما دافعه، إن دافعه فهو يقبل منه، وإن لم يدافعه استرسل معه حتى ينتهي لكن من أصله ما فيه رياء. فهنا اختلف العلماء، قيل أنه لا يقبل وقيل أنه يقبل، والصحيح إن شاء الله أنه يقبل. فالإنسان يا أخواني يخاف من هذا النوع من الرياء. والنبي بيّن صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة، وهو الشرك الخفي. يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته لما يرى من الناس، يتصدق، يقرأ، يفعل، يذهب إلى مكة حتى يقول الناس ما شاء الله حج واعتمر. لا، يحاسب نفسه الإنسان، يحاسب نفسه، لأن هذا خفي يأتي الناس بخفية ما يشعرون فيه. لابد نحرص من هذا الأمر الخطير، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فليحرص المسلم على هذا النوع، وهو توحيد الله عز وجل والإخلاص له في العبادة حتى يكون ممن أحسن. وليحذر من الرياء الذي يفسد العمل ويبطل العمل، وهو خطير في العبادة، بل إنه ورد وعيد شديد في أهل الرياء. جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، حتى أن الراوي راوي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أراد أن يحدث يخشى عليه من الخوف، يخشى عليه ثلاث مرات، وهو يخشى عليه في مجلس معاوية بن سفيان رضي الله عنه في قصره، فطلبوا منه أن يخبرهم بهذا الحديث فأغمي عليه في المرة الأولى أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أفاق رش عليه الماء، ثم أغمي عليه في المرة الثانية وفي الثالثة، لأنهم يخافون من الرياء. في الحديث أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، الأول رجل استشهد أو قتل في سبيل الله، قاتل في سبيل حتى قتل، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت فيك أو قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ميت في سبيل الله في القتال يقاتل الأعداء، ومع ذلك أول ما سعر به النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما أخلص لله، إنما قاتل وجاهد حتى يقال فلان شجاع، فلان مجاهد، فلان قوي، بأس شديد، فعل وفعل وقد قيل، أخذ نصيبه، أخذ جزاءه، فيقذف في النار والعياذ بالله. الثاني رجل آتاه الله علما، عالم، الناس يسألونه ويسمعون كلامه ويفتي الناس ويقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وعلمته، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وعالم، وقد قيل، خذوه إلى النار، فيسحب على وجهه في النار. نعم، أخذ جزاء في الدنيا، هذا فلان عالم، هذا فلان وهكذا وهكذا، يجاري السفهاء ويزاحم العلماء وقصده فاسد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث رجل أعطاه الله مالا وغنى وغنى وغنى، فأنفق، فيقال ماذا عملت؟ فيعرف نعمته فيعرف، فيقال ماذا عملت؟ قال يا ربي ما تركت باب من أبواب الخير اللي أنفقت فيه، جميع أبواب الخير ينفق فيها، ينفق في كفالة الأيتام، في المساجد، في الدور، في المساكين، في الأرامل، ينفق جميع، تجده أول الناس ينفق، ومع ذلك فيقول الله كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، ليقال فلان كريم، فلان سخي، فلان غني. وقد قيل خذوه إذن فيقذف على وجهه في النار. فهؤلاء الثلاثة في آخر الحديث أول ما تسعر بهم النار. شوفوا يا أخوان الأمر مو سهل، أعمال عظيمة ليست سهلة، جهاد جاد بنفسه في سبيل الله، عالم بح صوته بالعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منفق، تاجر، رجل أعمال، أنفق في وجوه الخير، ومع ذلك هؤلاء الثلاثة في النار. ولا يعني أنهم ثلاثة وإنما أجناسهم أصنافهم. فالإنسان يا إخواني يراقب نفسه، يحاسب نفسه دائما، يراقب نفسه في الإخلاص وعدم الرياء، لأن هذا يدخل على الإنسان ما يشعر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان، وحتى يسلم الإنسان من الرياء عليه بأمور. الأمر الأول استشعار مراقبة الله عز وجل، استشعار أن الله يراك وأن الله يراقبك، فلا تلتفت لأحد من الناس، الله حق أن تلتفت له عز وجل، وهو أولى أن تعمل له وتخلص له. لا تلتفت للبشر فإنهم بشر، والله لا يضروك ولا ينفعوك. فهذا الأمر الأول، مراقبة الله واستشعار مراقبته سبحانه وتعالى. ولا يسمع الإنسان بعمله، إذا عمل عمل لا يقول عملت وعملت. أحيانا الإنسان يعمل الحسنة في السر ثم يظهرها للناس، فيأتي الشيطان ينفخه، قام الليل تصدق فعل قرأ القرآن حفظ القرآن. لا يا أخي، بل من السلف من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، يكتمون حسناتهم كما يكتب المسيء سيئاته، هذه قمة الإخلاص. وجاء في الأثر أن الشيطان لا يزال بالعبد حتى يظهر ما عمله سرا علانية. يعمل الإنسان عمل سر، تصدق على أرملة، على مسكين، على فقيرة، على فقير، ثم لا أحد يدري به أحد ولا أحد يعلم عنه. فيأتي الشيطان بعد فترة يحاول يطلع هذا على لسانه، لو كان بطريقة الدعوة أو بطريقة يخدعه حتى يخبر الناس، فيدخل فيه نوع من الرياء. فيحرص الإنسان على عدم الإفشاء للأعمال الخاصة التي في السر حتى لا يدخل في هذا الجانب. النوع الثاني من الإعانة على عدم الرياء طلب الإعانة من الله عز وجل، تستعين بالله عز وجل أن يحفظك وأن يحميك من الرياء، وأن يعينك على هذه العبادة العظيمة. إذا لابد من هذه الأمور حتى يسلم الإنسان من الرياء، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، وطلب العون من سبحانه وتعالى، وعدم ذكر محاسن الإنسان بينه وبين الله عز وجل حتى يسلم من هذا الجانب. إذا فلنحرص كل الحرص على عدم الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي وقع فيه كثير من الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والشيطان حريص على ابن آدم على هذا القلب. هذا النوع الأول من إحسان العبادة، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاصه بالعبادة في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا لا يكفي وحده، لابد من أمر آخر وشرط آخر، وهو الموافقة للشريعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا أخلص لله في جميع أعماله كلها، ولم يشرك مع الله أحد، ولم يرائي في أعماله كلها، لكنه عبد الله على غير سنة رسول الله، فإنها لا تقبل عبادته أبدا مهما كان إخلاصه، لأنه خالف الصراط المستقيم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل هنا نكر في سياق العموم، أي عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعه فإنه لا يقبل مهما كان حجمه وكثرته ومكانته أبدا، ووسائله ما تقبل إلا إذا كان وفق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، ولكن مع ذلك يقف في النار لأنه خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إخواني في الله لا تنفع إلا بالإخلاص والموافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تكون العبادة موافقة للشرع لابد فيها من ستة أشياء، ستة أمور فهموها. الأمر الأول أن تكون موافقة للعبادة في السبب، موافقة للشرع في السبب، سببها مشروع. مثلا صلاة الظهر متى يدخل وقت الظهر؟ زوال الشمس، فزوال الشمس سببا ليش؟ لصلاة الظهر، فهنا وافق الشرع في السبب. فلو إن إنسان صلى قبل الظهر قال أنا والله مستعجل بسافر وما يمديني باقي على الزوال ساعة نص ساعة، خلني أصلي الظهر الآن، الحمد لله كلها صلاة، ما تقبل، لأنه خالف الشريعة في سببها، فأتى بسبب لم يشرع. لو واحد قال أنا والله في رمضان أبى أصوم في البرد في أيام الشتاء، ما يقبل، أتى بسبب لم يشرع. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن توافق الشريعة في القدر والعدد والكم. صلاة العصر كم ركعة؟ 4 ركعات. لو قال واحد والله أنا بزيد وعندي ركعتين بصلي 6 ركعات، عمل صالح يقبل؟ ما يقبل. رمضان 30 يوم، قال واحد أنا بزيد يوم واحد بس، ما يقبل. الطواف 7 أشواط، قال أنا بزيد 10، خليه 10 وبيتعمد أن يكون 10، ما يقبل، لأنه خالف الشريعة في العدد والكي والقدر الذي قدره الشرع. الأمر الثالث أن توافق الشريعة إيش؟ في الكيفية، في كيفية العبادة نفسها. تعبد الله بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك به، صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تصلي؟ صل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان مثلا يتوضأ وغسل رجليه قبل وجهه، قال كله نظافة الحمد لله، لا يا أخي، كيفية الوضوء أن تبدأ بالوجه أولا. الأمر الخامس أو الرابع، هذا الرابع راح انتهى، قلنا السبب والعدد والكيفية. الأمر الرابع أن توافق العبادة في الزمان، في الزمن. العبادة المخصصة بزمن لا يأتي في زمن آخر، فمثل رمضان كما سمعتم لو أنه صام في أيام البرد، أو الحج أحرم بالحج قبل أشهر ذي الحجة، ما يقبل، لأن لها وقت زمن معين. الوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة، لو جاء واحد من الناس قال والله يا أخي يوم 9 زحمة أبى أروح يوم 7 ولا يوم 5 وأوقف في عرفة بلج الجمرات وبرمي على كيفي والحمد لله، هي كلها أعمال عملتها، ما تقبل، لأن الله حدد لها زمن. الأمر الخامس موافقة الشريعة في المكان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطواف في البيت العتيق، خلاص طواف هنا، فإنسان طاف في مكان آخر أو جعل له هناك صورة للكعبة مثلا ورسمها وبناها وحط عليها ستار، قال خلنا نطوف هنا، كلها عبادة، كلها أرض الأرض لله عز وجل، ما تقبل، لأن الله لم يشرع الطواف إلا في مكان واحد فقط. فهكذا إخواني في الله، المساجد، لو أحد قال أنا بعتكف لكن بعتكف في البيت، اعتكاف أجر عظيم، لا يا أخي، الاعتكاف مشروع لكنه في المساجد، لا تعتكف في البيت. فهكذا في المكان. الأمر السادس والأخير وهو موافقة الشريعة في الجنس، جنس العبادة. مثلا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأضحية من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ إيش؟ الإبل والبقر والغنم اللي هي المعز والضأن. جاء واحد قال أنا والله بذبح فرس، بذبح حصان، أو بذبح غزالة في الأضحية، لا، هنا في الجنس جنس الأضحية بهيمة الأنعام. فهكذا إخواني في الله، حتى تكون العبادة مقبولة فلابد أن توافق الشريعة في هذه الأمور الستة، في السبب والقدر اللي هو العدد والكمية والكيف والزمان والمكان والجنس، غير ذلك لا تقبل ولا تكون عبادة. لا تكون عبادة شرعية. فمن أراد الفلاح والنجاح والإحسان فليوحد الله ويخلص له العبادة وأن توافق عبادته طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة صحابته الكرام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا، ولم يقل امسكوا، قال تمسكوا، أتى بالتزيادة، تمسكوا، ولم يكفي التمسك، بعضهم يصلي وكأنه لم يصلي، يصلي وهو لم يصلي، لماذا؟ لأنه قد خالف الشرع في كثير من أمور الصلاة، كما جاء في حديث المصلي في صلاته، الذي عرف العلماء المصلي في صلاته، أتى إلى المسجد رجل من الصحابة وكبر يصلي، فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى نفسه وقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى لكن النبي جعله كأنه لم يصلي، فرجع مرة أخرى فكبر وصلى، ثم أتى وسلم، فقال في الثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى في الثالثة، ثم رجع وسلم، فقال في الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق رسولا ما أجد غيرها فعلمني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فأين الطمئنة اليوم في الناس؟ اليوم بعض الناس ما يمديه بس ينحني حتى يرفع رأسه، ولا يرفع رأسه حتى يسجد. الطمأنينة ركن يا أخوان، ركن في الصلاة، لا بد يا أخواني من هذا الأمر. إذن فلا بد أن نهتم بهذا. الصحابة الكرام كانوا حريصين على الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى أن بعضهم يجتهد أو يحاول يجتهد في الخير لكن قد يخالف شريعة النبي ينهاه ويغضب عليه صلى الله عليه وسلم. أتى ثلاثة نفر من الصحابة فسألوا عن عمل النبي في بيته، فقالت إحدى زوجاته رضي الله عنها وأرضاها كان يقوم من الليل وينام ويصوم ويفطر ويأكل اللحم وفي رواية ينكح النساء كما جاء، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سوف أقوم ولا أنام، صلي الليل كله على طول ما في نوم. قال الآخر وأنا سوف أصوم ولا أفطر. قال الآخر لا أتزوج النساء. ما هو قصدهم؟ يقصدون الخير والجنة ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اتبعوا ولا تبتدعوا كما جاء عن الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، كان في الكوفة وأتاه أحد الصحابة فقالوا يا أبا عبد الرحمن، جلسوا ينتظرون عند البيت حتى يخرج للصلاة، فلما خرج قالوا يا أبا عبد الرحمن وجدنا أمرا عجيب في المسجد، مسجد الكوفة، وهذا دليل على أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يذهب لأهل العلم العلماء الربانيين، لا يأخذ دينه من المتعالمين أو من الإنترنت أو من الفضائيات، لا والله هذا ضياع، هذا دمار. لا تأخذ دينك إلا من أهله، من أهل العلم الذين ينصحون للأمة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن رأينا عجبا، قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا في المسجد حلقا كل حلقة عليها أمير ويأمرهم بأذكار معينة، سبحوا 100 أو 1000، اذكروا الله كذا وكذا، ويجعلون هناك حصى في هذه الأذكار مجموعات. فذهب إليهم رضي الله عنه وارضاه وكان متلثما حتى وقف على هذه الحلق، فراهم يفعلون هذا الأمر، يذكرون الله جماعي وبأذكار رفع صوت وعدد معين وهذه كذا وحطون حصى وأعمال، يعني استنكرها ابن مسعود، ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال ابن مسعود؟ فك اللثام وقال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هذه أثواء هذا هذا هذه أثواب محمد صلى الله عليه وسلم تبلى وآنيته لم تكسر، ما أسرع هلاكتكم، إنكم والله إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على باب ضلالة أو كما جعنا، واحدة من الأمرين، إما أنكم أفضل من الصحابة وإلا أنكم مفتتحين باب ضلالة، واحدة من الأمرين. فماذا يقولون؟ هل يقول نحن أفضل من الصحابة؟ كلا وحاشا أن يكون أفضل من الصحابة. إذن لابد الأمر الآخر وهو في باب ضلالة. قال أحدهم رئيسهم هذا يا أبا عبد الرحمن، يعرفون المسعود، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، ليس لنا قصد إلا الخير. قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه وأرضاه، كم من مريد للخير لم يبلغه. فيقول بعض أهل العلم أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى بدعة أكبر، فهذه أذكار مخالفة للشريعة. يقول أحد الصحابة فوجدنا أو التابعين فوجدنا عامة هؤلاء الحلقة يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. نعم الأمر ما هو سهل، لا تحتقر هذا الأمر، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سهلة، ولو أنها استصغرتها في عينك فإنها عظيمة مهما كان. البدعة يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، البدعة كل بدعة ضلالة ولو استحسنها الناس. فهذا أمر بسيط لكن تطور الأمر حتى كفر المسلمين وقاتلوهم مع الخوارج، وهذه من أشد البدع، بدعة الخوارج تكفير المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام بالمعاصي، مصيبة عظيمة، استحلال دماءهم وأموالهم. لذلك يخشى الإنسان من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واستحقار ذلك. يقول سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه سالم والله لا أمنعهن، غيرة من هذا الرجل، غيرة على النساء. فماذا قال ابن عمر؟ قال أقول لقال رسول الله وتقول ابن عمر والله لا أكلمك أبدا، فمات ولم يكلمه. فالشاهد إخواني في الله أن الإخلاص وإحسان العمل كما جاء في هذا الحديث وعلى حسن عبادتك أن يكون خالصا لوجه الله، توحيد الله عز وجل لا شريك له، والإخلاص في العبادة وعدم مخالطها بالرياء، وكذلك أن توافق العبادة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من حديث معاذ وهو قول صلى الله عليه وسلم اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. نسأل سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا حي يا قيوم، وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وعليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال خاص بعد الدرس إن شاء الله، اللي عنده سؤال خاص بعد الدرس. لا لا، الذكر الجماعي غير صحيح. يقول طلب العلم الدنيوي، لا ليس هذا من نعم نعم نعم المسافر يجمع بين الظهر والعصر في وقت واحد، ركعتين ركعتين. نعم لقطة المسجد الحرام لا تؤخذ، تترك إلا لمعرفة على طول، تعريفها على طول، فإذا وجدتها تركها لا تأخذها. أما اللي في الزبالة من طولها في الزبالة هذه لبس، أما اللي برا لا تأخذها بشيء. الأفضل في المسجد الحرام حسب ما يتيسر الإنسان، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن كلها جائزة حسب ما يتيسر لك يا عبد الله. مات الورقة. نعم الوداع، الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب، إن فعلت فحسن، ما فعلتها ليس عليك شيء. أي نعم طواف الوداع 7 أشواط. نعم إن شاء الله من التنعيم. نعم لا لا، إذا كان التعليم لا بأس، إذا كان للتعليم بالقرآن لا بأس، أما على وجه التعبد لا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا أصحابه، بس النبي ما فعلها صلى الله عليه وسلم. الصلاة في الطائرة جلوس والجمع، الطائرة على حسب استطاعتك، إذا تستطيع تصلي قائم في مكان خاص في الطائرة فصل، فإذا لم تستطيع فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي قاعدا أو على جنبك أو في أي هيئة. دخلت تبع في مصاريفك أنت؟ نعم المهم أخبره، أخبره بما حصل، استأذن منه، لابد تخبره بما فعلت، حسب اتفاق أنت وياه، حسب ما اتفق أنت وياه، حسب الاتفاق بينك وبينه، لا تجتهد إلا بعلمه. على كل حال الله أعلم بما لازم، ما دام اتفق أنت وياه على أمر معين أخبره، أخبره بكل شيء، حطه في الأمر الواقع. أحيانا تنسابني وساوس في النفس والعياذ بالله بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية، تفسد علي الطاعة، ولا يا أخي جميع ما يحدث بالإنسان نفسه ثم يطلع على لسانه لا يضره شيء أبدا مهما كان، اطمئن مرة، مهما كان الإنسان وسوس له الشيطان في نفسه وهو لم يتحدث به فلا يضره ذلك. وقد الصحابة قد شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، كبين أن بعضهم يجد في نفسه ما يحب أن يتردى أو يهوي من أعلى مفتفع ولا يرى هذا، فقال صلى الله عليه وسلم تلك خالص أو هذا محض الإيمان أو كما جعله صلى الله عليه وسلم، استعذ من الشيطان ولا تلتفت له. والله يا أخي استفر المرأة لابد من محرم رجل، بعض أهل العلم رخص في هذا إذا كان للضرورة، إذا كان مع بدون خلوة. هل كان يستعوذ من السفر؟ في دعاء السفر، من وعثاء السفر، ليس من السفر ولكن من وعثاء السفر. حكم جائز، التقصير والحلق جائز، لكن التقصير لابد يكون الشعر كله، التقصير لابد يكون الشعر كله، لا تأخذ حتة من هنا ومن هنا، لا لابد كل الشعر تقصير أو حلق. خلاص اللي فات لا تلتفت، برا في المستقبل إن شاء الله. نعم إيش إيه ما عليك شيء، عمرتك صحيحة صحيحة صحيحة إن شاء الله. نعم اي ما في شيء، جائز زعب جائز الا مسجد عائشة. نعم نعم ايوه جائز. هي أخص من الذلة، ذلة بس أخص شوي، يعني إهانة أو كذا حولها. ها إيه طبعا طبعا، الذلة لله عبادة وشرف، كذلك لله للخلق إهانة، فالتذلل لله عبادة، يعني أقل من الذلة. إذا طلع شعر رأسك إن شاء الله اعمل عمرة عشان تحلق. لا صحيحة، بس لا تشم مرة ثانية. الإشارة بالركن اليماني غير مشروعة، المسح بس، استلم بيدك فقط، أما الإشارة لا صحيحة، ما عليك شيء، جائز، هذه جائزة في غير محرم الله، اشفعوا تؤجروا. لا بد يكون سبعة، أقل من سبعة ما يمحى. الأولى الاشتغال بذكر الله، لكن لا، لو فعلوا هذا ليس عليه عمرتهم صحيحة، لكن الأولى عدم ذلك. ليس واجب عليك يا أخي، إذا دخلت المسجد الحرام لا يلزمك أن تطوف البيت الحرام سبعة أشواط، حسب ما يتيسر لك، صلي ركعتين أو تطوف، لا الطواف سبعة، لكن مو بلازم كل ما دخلت المسجد الحرام تطوف، حسب ما يتيسر لك. ممتاز، ايه نعم نعم نعم يجوز ايه. ها ما في شيء، نعم نعم، وعاوز تعمل عمره ثاني لي، جائز. طب ماذا نعمل في الشيخ بقى اللي هنا هو؟ طيب هذا ما ادري السؤال ماذا يقول، تريف زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ها كيف؟ الحشرات المؤذية جائز، ما في شيء، ما يضر، خلاص أنا أفتيتك جائز، ما في شيء. ها ليس واجب، مستحب، ليس واجب، إن فعلته ما فعلت، نعم نعم نعم نعم، إذا تيسر لك، وإذا ما تستطيع عليك شيء، جائز ما يضر. نعم نعم إن شاء الله جائز، العمل صالح ما في شيء، إيه؟ لا هذا قيام ليل مثنى، لا النبي قال صلاة الليل مثنى وأطلق، إيه نعم، بس مجتمعين لا، خلاص الأولى تكفي، أما وحدك لا صح، أما مجتمعين خلاص ما تستطيع، جائز نعم. لا لم يرد في صلاة النهار مثنى. نعم غير صحيح، اي نعم، الأولى عدم ذلك، لا بأس صحيح، لا هذه سنة ليست إلزامية، نعم نعم متوفي، اي نعم متنعين، نعم نعم نعم يجوز، تفضل. ها كيف جايز، نعم انتظر حتى يطلع الشعر، اذا مضطر مش الموس على راسك. المستعمل ولا للحلي هذا العلماء منهم من أوجبه ومنهم من رخص في ذلك، وهو يعني أقرب، لأن المرأة ببعض الفقراء عندها زينة لكن ما تستطيع تزكي، فلا بأس إن شاء الله. نعم، يعني حلي المرأة المستعمل ما في زكاة. لا، إذا كان في يعني في ظرف لا بأس، جائز. نعم، إذا كان عاجزة لا بأس، لكن الأولى مبادرة. لكن إذا كان عندها ظرف طاري، مريضة أو تعبانة، ما في مشكلة تأخر. طيب، تنتظر حتى ترتاح بعدين تسعى. نعم يجوز. هذه من الشيطان، لا تلتفت لها أبد، أحسن ظنك بالله. كيف؟ وهي محرمة؟ جائز، ما في مشكلة، لا بأس، لكن الأولى المبادرة، إلا إلى عذر، بعذر لا بأس إن شاء الله، جائز. لا، الحلق أول، لكن من فعل هذا جاهل ما عليه شيء، من فعل هذا جاهل ما عليه شيء أو ناسي. إذا أنت مجبر عليها ما عليك شيء، إذا أنت مجبر ما عليك شيء، لأنك مجبر مكره، أما الاختيار لا. لا، إذا كان الصفوف متصلة وترون الصفوف لا بأس، أما إذا كنت لا ترونها. ماتيش؟ لا، تغتسل بيها وتتوضأ بيها وتشرب منها، ما في شيء. نعم، سنة لكن ليس بواجب، لا يلزم، صلي ركعتين. لا بأس إن شاء الله. ها؟ ما هناك شيء معين، بعض العلم يشترط، يعني يقول لابد ما يطلع شعر الرأس، وبعضهم يقول سفرة واحدة، ولكن ما هناك دليل. يعني لا، النية من الميقات، تلبس ملابسك في الفندق، لكن تنوي نية العمرة من الميقات. نعم، يعني ما فيك شعر مرة، انتظر حتى يطلع الشعر، انتظر. لا، تحل إحرامك. لا، إذا خلصت العمرة وأنت ما يعني اعتمرت وأنت رأسك محلوق وخلصت العمرة، روح للحلاق يمشي الموس على رأسك، لكن لا تفعل هذا إلا إذا كنت مضطر. يعني لكن لو فعلت العمرة وما فيك شعر، لابد الموس يمشي على رأسك. يرجع للميقات، يحرم. لا، يحرم من الجحفة، ميقات أهل مصر. ايه، نعم، كيف؟ نعم، زكاته يعني المال إذا دار عليه الحول تجب الزكاة، لكن لو صرفه قبل الحول ما عليه زكاة. نعم، إذا صرفه قبل الحول ما عليه زكاة. أنا أنصح مثل هذا الرجل يجعل له يوم معين في السنة، يوم معين في السنة، إذا يعني أتى هذا اليوم فيخرج ما عنده من المال، يكون له يوم معين، يعني حول معين، يحدد له يوم معين، يجي مال، يذهب مال، وهكذا، في رمضان، في 1 رمضان، في 10 رمضان، يكون هذا اليوم معروف، إذا دار هذا اليوم يبحث ما عنده من المال ويزكيه.